بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الأمس بكلمة عن أقسام التوحيد وأنها ثلاثة، وتعريف كل منها والنسبة بينها، وكذلك أيضا الدليل على الحصر في هذه القسمة الثلاثية، وهي الاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، وبيان أمثلة من ذلك فيما يتعلق بسورة الفاتحة وسورة الناس. ولا نبدأ بالكتابين اللذين ندرسهما في هذه الأيام، ونبدأ بكتاب الصنعاني الذي هو تطهير الاعتقاد عن درء الإلحاد، لأن صاحبه متقدم على الشوكاني، ولأنه أوسع من كتاب الشوكاني، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا، ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه، وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور. لا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا. هذه المقدمة التي أتى بها المصنف رحمه الله تشتمل على براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال هي أن الإنسان يأتي بديباجة كتابه وبخطبة كتابه بما يشعر بموضوع الكتاب، بحيث أن الإنسان لو لم يعرف الكتاب ويعرف اسم الكتاب، فإنه بمجرد أن يسمع يعني شيئا يتعلق بموضوعه يعرف أن الكتاب يدور حول موضوع معين، وهذا يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني كونه يستهل الكتاب بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضمن ذلك كلمات تشعر بموضوع الكتاب. وهنا قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد الألوهية كل الإفراد. وهذا فيه الإشارة إلى أن التوحيد منه ما هو توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، وهو كلامه الذي اشتمل عليه كتابه هذا كله يتعلق بتوحيد الألوهية. وأشار يعني كما أوضح ذلك في داخل كتابه إلى أن توحيد الربوبية لا يعصم الدم، وإنما ولا يكون أهله من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بذلك ولم ينكروه، وإنما الخصومة والخلاف والقتال بين الأنبياء والرسل إنما وقع على توحيد العبادة الذي هو توحيد توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. فتوحيد الربوبية عرفنا بالأمس أنه توحيد الله تعالى بأفعاله ككونه خالقا رازقا محيا مميتا متصرفا بالكون كيف يشاء، هذا هو توحيد الربوبية، وهذا مما فطر الله عليه الناس، فإنهم معترفون بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض والمتفرد بخلق الناس وبإيجاد الناس، لم يشاركه في ذلك أحد، ما شاركه أحد في خلق السماوات والأرض ولا شاركه أحد في خلق الناس، بل الله عز وجل هو المتفرد بذلك. والكفار الذين بعث فيهم الرسل، وقد جاء القرآن كثيرا في الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم مقرون بهذا التوحيد، ولكن ذلك ما نفعهم لأنه مطلوب منهم أن يقروا بتوحيد الألوهية وأن يعبدوا الله عز وجل بهذا التوحيد الذي من أجله أنزلت الكتب ومن أجله أرسلت الرسل، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، ما جاء شيء في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أخبروا أممكم بأن يعترفوا بوجودي وأن يعترفوا بربوبيتي وأنني متفرد بخلق السماوات والأرض ومتفرد بالخلق والإيجاد، ما جاء شيء في القرآن شيء من هذا، بل الذي جاء كله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مهمة كل رسول يقول لأمته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الذي هو توحيد العبادة توحيد الألوهية، ويقول ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهذا هو التوحيد الذي نزلت من أجله الكتب، وهذا هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الأمم، وعولوا على ما كان عليه الآباء والأجداد واستنكروا ما جاءت بهم ما جاءتهم الرسل به، وادعوا أن هذا الذي هم عليه هو الذي ورثوه عن آبائهم، وأنهم باقون على ما كان عليه آبائهم، وأنهم لم يتركوا ما كان عليه آبائهم لهذا الذي جاء به هذا الذي جاء به جاءهم به الرسول الذي أرسل إليهم. فإذا كلامه رحمه الله في مطلع كتابه فيه الإشارة إلى موضوع الكتاب، وأنه هو توحيد العبادة، وأن توحيد الربوبية والإقرار به دون توحيد الألوهية لا يغني شيئا ولا يجدي شيئا، لأن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين به غير منكرين له، ومع ذلك حصل القتال وحصل الجهاد في سبيل الله من أجل أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وذلك هو معنى لا إله إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد، لأن لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، مشتملة أو متركبة من شيئين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام في أولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا ما كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو سماء أو أرضا أو غير ذلك، أي كائنا ما كان. والركن الثاني إثباتها لله وحده لا شريك له، إثباتها لله وحده لا شريك له، ولا نافية للجنس، وإله اسمها لا إله اسمها، والخبر محذوف تقديره حقا، تقديره حق، لا إله حق إلا الله، ولا يجوز أن يقدر موجود، لأن كلمة موجود لا تغني شيئا، لأن الآلهة موجودة، الآلهة من دون الله موجودة، والكفار قد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فوجود الآلهة المتعددة هذا حاصل وواقع، فلا يقال لا إله موجود إلا الله، ولكن لا إله حق إلا الله، لأن من سوى الله عز وجل الألوهية باطلة، والألوهية الحقة إنما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الإله الألوهية هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها كما عرفنا النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها، والخبر مقدر تقديره حق، ولا يجوز أن يقدر موجود لأن هذا غير صحيح، لأن الآلهة موجودة الباطلة، ولكن الألوهية الحقة هي التي منفية عن كل ما سوى الله ومثبتة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد الربوبية من العباد حتى يفردوه بتوحيد الألوهية كل إفراد، يعني معنى ذلك أنهم يحققوا معنى لا إله إلا الله ويأتون بما تدل عليه ويأتون بمقتضى هذه الشهادة، وهي أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، وأن لا يجعلوا مع الله تعالى شريكا في العبادة. ومع هذا أيضا شرط آخر، وهو أن تكون العبادة مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع ومبنية على محدثات وأمور منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فكل أمر يتقرب به الله عز وجل لا ينفع صاحبه إلا إذا اشتمل على أمرين أو على شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله، وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. والشهادتان متلازمتان لا بد منهما معا، لا تغني شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من الشهادتين وهما متلازمتان، والشرطان الأساسيان لقبول العمل هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا عرفنا من هذا الكلام أو من هذا العمل الذي أو البدء الذي بدأ بالمصنف رحمه الله براعة الاستهلال، وذلك واضح جلي. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد الربوبية من العباد حتى يفردوه بالعبادة أو بتوحيد الألوهية كل الإفراد. وقد عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والنذر والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. نعم. الحمد لله الذي لا يقبل لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا. فهذا أيضا توضيح لتوحيد الألوهية، لأن لما قال أنه لابد من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لا يكفي، لابد معه من توحيد الألوهية، فقال موضحا توحيد الألوهية فلا يتخذون له ندا، يعني مثيلا ونظيرا يجعلونه ندا لله عز وجل بحيث يعبدونه مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء يعني في القرآن الكريم النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله، فلا يجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه لما قيل له أي ذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأشار يعني إلى توحيد الألوهية الربوبية، وأن من حصل منه التفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، مع أنك تعلم أنه خلقه. وكيف يكون ندا لله عز وجل من كان عدما وكان معدوما وأوجده الله وكان بعد أن لم يكن، كيف يكون مع الله وكيف يدعى مع الله وكيف يستغاث به مع الله وكيف تصرف العبادة له وهو لا يستحقها؟ بل الواجب هو إفراد العبادة لله عز وجل. فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه. ولا يدعون معه أحدا يعني لا يدعون غير الله، وإنما الدعاء لله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فقال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة والله تعالى هو اللي يختص بها كما هو المختص أو الذي يجب أن يخص في جميع أنواع العبادة، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة وأن تكون خالصة لله عز وجل. ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. كل هذا في تقرير توحيد الألوهية، نعم، وبيان يعني معناه ومقتضاه، وأنه يقتضي هذه الأمور كلها، وأنه لا يعول إلا على الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يفزع في الشدائد والأمور التي يحتاج الناس فيها إلى كشف وإلى سلامة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى بمعنى أنهم لا يدعونه يدعونه بأسمائه يعني ويعبدون الله عز وجل متوسلين بأسمائه كان يقول يا رحمن ارحمني يا لطيف الطف بي يا عزيز عزني يا كريم أكرمني يا إلى غير ذلك يعني يسأل الله عز وجل بأسمائه ولا يلحدون فيها ولا يلحدون في أسمائه بأن يعني يطلقوها على ما لا يجوز إطلاقها عليه وكما أخذوا منها الكفار أخذوا بعض الأسماء العزة من العزيز واللات من الإله وكذلك لا يحرفونها عن معانيها إلى معاني لا تدل عليها فكل هذا من الإلحاد بأسماء الله عز وجل والناس يدعونه بأسمائه سبحانه وتعالى. ولا يتوصلون إليه بالشفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني ما يتخذ الناس أناس يدعونهم ليشفعوا لهم كما هو شأن الكفار الذين أخبر الله عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلا يأتون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويقولون أنهم وسطى بينهم وبين الله فالله عز وجل قريب لمن دعاه وهو يجيب دعوة الداعين وليس بينه وبين أحد حجاب فما عليه إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يعتمد عليه وأن يعول عليه وأن يسأله حاجاته ويسأله كل ما يريد ولا يجعل مع الله أناسا يكونون بينه وبين الله فيتخذهم شفعاء ويقول أنه لا يوصل إلى الله عز وجل عن طريقهم فإن الباب مفتوح وليس أحد بينه وبين الله تعالى حجاب وعليه أن يسأل الله عز وجل ما يريد فلا يعلق آماله بغير الله عز وجل ويقول أن هذا الطريق هو الذي يوصل به إلى الله فالإنسان يصل إلى الله عز وجل بإقباله عليه وبإخلاصه له وبتوكله عليه واعتماده عليه وسؤاله كل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا يعني هو الرب وهو المعبود ففيه الربوبية وفيه الألوهية لأن قوله ربا يعني إشارة لتوحيد الربوبية وكونه يعني معبودا اللي هو توحيد الألوهية ومعلوم أن الرب هو المعبود وكيف يكون معبودا من ليس برب ومن كان عدما ثم أوجده الله عز وجل وكان بعد أن لم يكن بل الذي يخص بالعبادة هو الذي كان هو الذي كان وليس يعني أحد سواه ثم أوجد المخلوقات وكانت معدومة وهو الذي يجب أن يخص بالعبادة كما أنه الرب وحده فيجب أن يخص بالعبادة وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وهذا أيضا من براعة الاستهلال يعني لأنه قال ربا معبودا عند ذكر الشهادة وقال أيضا عند ذكر الصلاة عن النبي أو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال الذي قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ من الحول إلا بالله عز وجل وأن كل شيء يرجع إلى الله وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا وقال بعد ذلك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثر من الخير وأخبر بأنه لا يعلم الغيب أو أمر الله عز وجل بأن يقول بأنه لا يعلم الغيب والغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه هذا الذي قاله فكيف غيره لا شك أن غيره من باب أولى وهذا فيه الدلالة على أنه لا بد من توحيد العبادة ولا بد من الرجوع الفزع إلى الله عز وجل ولا بد من تخصيص الله عز وجل بالعبادة وأن لا يكون لله تعالى فيها شريك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأمره الله تعالى أن يقول للناس ذلك فغيره من باب أولى والمعنى أو والنتيجة أنه أن الفزع إنما يكون لله عز وجل لا يكون إلى المخلوقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك هنا يعني ذكر الشهادة وذكر العبودية والرسالة, والعبودية والرسالة هذا هذان من أخص أوصافه صلى الله عليه وسلم, وهو الذي رغب بأن يطلق عليه ذلك كما قال في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه عبد ورسول هذا مما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبد معناه أنه لا يعبد, هذا هو معنى العبد, العبد عابد وليس لمعبود, فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. فوصفه بالعبودية يقتضي بأنه لا يعبد, ووصفه بالرسالة يقتضي أن يصدق ولا يكذب, يقتضي أن يصدق ولا يكذب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب. ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة له بالعبودية والرسالة بأنه عبد الله ورسوله, وذكر الصلاة عليه وعلى آله, ولم يذكر الصلاة على الأصحاب. ويحمل عدم ذكره الصلاة على الأصحاب مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل إما أنه بنى ذلك على الصلاة الإبراهيمية التي جاء فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل ولم يذكر فيها غيرهم, وأيضا قد جاء عنه في بعض كتبه أنه كان يجمع بين الصلاة على النبي والآل والأصحاب. فإذا يحمل ما جاء من الترك من الصحابة على الأصحاب في بعض المواضع على احتمال أن يكون يعني بنى ذلك على ما جاء في الصلاة الإبراهيمية التي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض كتبه يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا رأيت يعني نظرت في كتبه أو في بعض كتبه وجدت بعضها ليس فيه ذكر الصلاة على الصحابة كما هنا, وفي بعضها ذكر الصلاة على الصحابة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل. فلا يظن به سوء, وإنما يحمل يعني ما حصل منه هنا على أحسن المحامل. وقد جاء عنه في بعض كتبه التصريح بالصلاة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهو لا يعلم عنه يعني شيء يتعلق بالصحابة أو أن في نفسه شيء على الصحابة, فيحمل يعني مثل هذا على أحسن المحامل, يحمل على أحسن المحامل ولا يظن به سوء. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب. والتابعين له هذا لفظ عام يمكن يدخل تحته الصحابة وغير الصحابة, يمكن يدخل تحته الصحابة وغير الصحابة, لكن الذي جرى عليه يعني بعض أهل العلم أنهم يذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب والذين تبعوهم بإحسان, والذين تبعوهم بإحسان. وهنا في هذا اللفظ يمكن أن يكون شاملا للصحابة ولغير الصحابة, ولا شك أن الصحابة هم أول من تبعه بإحسان, أول التابعين له بإحسان, أول التابعين للرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. فإذا يحمل يعني ذكر الصحابة دخولهم في التابعين الذين تبعوه, ولا شك أنهم هم أول من اتبعه على الحق والهدى, وهم الذين تلقوا الحق والهدى عنه وبلغوه إلى الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. الذين صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب. التابعين له في السلامة من العيوب يعني الذين يعني يأتون بالكمال ويحرصون على الكمال والسلامة من العيوب والسلامة من النقص, يحرصون على ذلك والابتعاد عن اعتقاد كل شيء يشوب, يعني يشوب العقيدة, يعني من مما لا يجوز ولا يسوق, يعني مما عبر عنه في الكتاب عنوان الكتاب أدران الإلحاد. والأدران هي الأوساخ, الدرن هو الوسخ, لأنه يأتي لعدة معاني ومنها الوسخ, يعني أدران الإلحاد يعني أوساخ الإلحاد, من كل شيء يشوب, يعني من هذه الأدران التي هي أوساخ, إذا صارت في القلب يعني صار فيه القدر وصار فيه العيب وصار فيه الضرر. فالذين يتبعونه بإحسان هذا شأنهم, يحرصون على السلامة من العيوب, وكذلك في ابتعادهم في عن اعتقاد أي شيء يشوب, يعني يشوب العقيدة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد, فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد. هذا يبين سبب التأليف, وأنه لما رأى الفتنة في القبور في مختلف البلاد في المدن والقرى والأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة حتى عم السهل والوعر وعم كثيرا من البقاع, رأى أن الواجب عليه تأليف هذا الكتاب وكذلك ترصيفه اللي هو العناية به, العناية بالتأليف والاهتمام به والعناية به. فهذا فيه بيان سبب التأليف, وهو ما رآه من هذه الفتنة التي حصلت في كثير من البلاد لأصحاب القبور والغلو فيهم والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات, حتى صار كثير من الناس يعولون عليهم ويعرضون عن الله عز وجل ويغفلون عن الله عز وجل في الشدائد, بل لا تتعلق هممهم ولا ترتبط نفوسهم إلا بهؤلاء الذين هم أصحاب القبور, فيستغيثون بهم ويدعونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك مما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام, وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي نجد وتهامة, لأن نجد هو ضد اتهامة, لأن النجد هو المكان المرتفع واتهامة المكان المنخفض, واتهامة المكان المنخفض. وليس ذكر نجد خاصا بالإقليم الذي يقال له نجد والذي معروف باسم نجد, فإن الأماكن المرتفعة يقال لها نجد, وإذا ذكر اتهامة مع نجد فالمقصود به شيئان متقابلان, يعني المكان المنخفض والمكان المرتفع. ولهذا يقال أنجد وأتهم, أنجد إذا مشى في نجد أي المكان المرتفع, وأتهم إذا مشى في المكان المنخفض الذي هو تهامة, أنجد وأتهم. فالإنجاد والإتهام متقابلان, والنجد مقابل لتهامة, وكل مكان مرتفع يقال له نجد بالنسبة للمكان المنخفض, بالنسبة للمكان المنخفض. ولهذا الحديث الذي ورد بقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ولأهل نجد قرن المنازل, ليس المقصود به نجد الذي هو الإقليم المعروف الآن الذي كان يعرف باليمامة, وإنما المقصود به كل الأماكن المرتفعة مثل الطائف وما وراءه من أماكن مرتفعة, كل ذلك ميقاتهم هو هذا المكان الذي هو قرن المنازل. فإذا المقصود بنجد ليس خصوص إقليم نجد المعروف, وإنما الأماكن المرتفعة التي يأتي الناس إلى مكة يعني منها, فإنهم يحرمون من ذلك المكان, كما أن الذين يأتون من الأماكن المنخفضة التي هي تهامة فإنهم يحرمون من يلملم الذي هو ميقات أهل اليمن. فإن من جاء يعني من تهامة أي الأماكن المنخفضة يحرم من يلملم, ومن جاء من الأماكن المرتفعة سواء كان الطائف وما وراءها أو يعني إقليم نجد المعروف الآن بهذا الاسم، كل هؤلاء يحرمون من هذا الميقات الذي هو في وجههم والذي هو في طريقهم. وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور. هذا فيه بيان انقسام الذين افتتن بهم الناس إلى قسمين، منهم أصحاب قبور قد قبروا ووضعوا في التراب ودفنوا في التراب، وبعض الناس فتن فيهم فعملوا الأعمال التي تشعر بالتعظيم وتشعر بالاهتمام والعناية، وذلك بالبناء عليها وتحسين البناء ووضع الستور عليها ووضع الطيب يعني فيها وما إلى ذلك من الأمور التي تشعر بالتعظيم. فمن جاء إليها وهو لا يعرف شيئا عن الدين ورأى هذه الهيئة وهذه الأبهة وهذه الأمور العظيمة ينفتن وينقدح في ذهني أن هذا ما حصل إلا لشيء عظيم. وإذا وجد عند القبور من أصحاب الدنيا من يريد أن يحصل يعني شيء من الدنيا عن طريق من السحت يعني من هذا السبيل، وهم السدنة الذين يكون حولها يعظمونها ويذكرون شيئا من الأكاذيب الذي يزعمون أنه كرامات وأنه يحصل كذا وأنه يحصل كذا، تكون الفتنة بذلك أعظم وبذلك أشد. والقسم الثاني الأحياء الذين هم دجالون وهم من أهل الدجل، يعني سواء كانوا من المشعوذين أو الكهنة أو من المتصوفين الذين يعني يزعمون بأنهم خاصة وأن غيرهم يعني لا يكون مثلهم وأن منهم من تسقط عنه التكاليف وما إلى ذلك، فإنه يقصد بهؤلاء الذين الناس عولوا عليهم وأغفلوا عن الله وأعرضوا عن الله، منهم من يكون ميتا فيعكفون على قبره ويسألون قضاء الحاجات، ومنهم من يكون حيا ولكنهم من الدجالين المشعوذين الذي نصب نفسه لأن يعظم وأن يبجل وأن يصرف له شيء مما لا يصرف إلا الله عز وجل. فافتتن الناس بهذا وبهذا. نعم. وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. نعم. إيش المكاشفات؟ مكاشفات يعني معنى مغيبة، الكشف عن أمور مستقبلة يعني ما تعرف إلا عن طريق علم الغيب، أو الكشف يعني شيء عن شيء غايب. نعم. وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا. لأنه سقطت عنه التكاليف، لأنه يعني خلاص وصل إلى الله عز وجل، ما يحتاج إلى أن يحصل منه شيء من هذا. ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. لو عرف السنة والكتاب ما حصل منه هذا البلاء وهذا الشر، ولو خاف البعث والحساب ما حصل منه ذلك، ولكنه جاهل بالسنة والكتاب وغافل عن البعث والحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أن هاهنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول: إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. ثم أرد أصولا بين يدي كلامه على ما الموضوع الذي قصد التأليف فيه، وهو الأصل الأول يتعلق بالقرآن، وأنه قد علم بالضرورة أن كل ما فيه حق، وأنه هدى، وأنه علم، وأنه يقين، وأن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالكتب وهو من أصل الإيمان، لأن من أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل الكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أصل الإيمان الإيمان بالكتب، والكتب منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى، فسمي لنا بالقرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونحن نؤمن بالكتب كلها ما سمي وما لم يسمى. والقرآن الكريم هو الذي ختم الله به الكتب، وهو أفضلها وهو خيرها وهو الذي بين أيدينا. وأما الكتب السابقة فلا نعرف عنها إلا ما جاء عن طريق القرآن والسنة، ما جاء في القرآن والسنة عن الكتب السابقة هذا هو الذي نؤمن بأنه موجود فيها، وإلا فإن الكتب السابقة حصل فيها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وما كان بأيدي اليهود والنصارى من ذلك لا يقال إنه حق، بل التحريف والتبديل حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء القرآن في ذلك، ولا يزال ولا يزيد الأمر على مر السنين إلا زيادة في التحريف والتغيير والتبديل. فإذا ما جاء في القرآن مما هو مضاف إلى الكتب السابقة نحن نؤمن به، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا موجود في التوراة، وأيضا كذلك ما جاء في القرآن في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ويوجهون من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا شيء موجود في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كذا أخرج شرطه. فإذا ما جاء في كتابنا من أخبار وأمور موجودة في الكتب السابقة نؤمن به ونصدقه، ومثل ما جاء في صحف إبراهيم وموسى وما فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء له، فهذا موجود في الصحف المتقدمة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة، هذا موجود، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ويبقى والآخرة خير ويبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فما جاء في كتاب الله عز وجل المضاف إلى الكتب السابقة نؤمن به ونصدق به لأنه جاء في القرآن، وما لم يأتي في القرآن فإن كان من الأمور الباطلة والأمور التي لا تسوغ والأمور المنكرة والأمور القبيحة مما يضاف إلى الأنبياء أو إلى الله عز وجل فهذا يجب رده واعتقاد بأنه باطل، وما كان من الكلام الحسن والحكم فلا يقال إنه قرآن إنه منزل، ولا يقال إنه ليس منزل، وإنما يقال فيه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إذا كان في أمر يعني لا يقبل التكذيب إذا كان أمره واضح فيجب أن يكذب، كان يضاف إلى بعض الأنبياء شيء لا يليق هذا يجب أن يكذب، وإذا كان حكما وكلاما جميلا أو كلاما من الحكم فإن هذا يحتمل أن يكون منها ويحتمل يكون من كلام الله الذي اشتمل عليه ذلك الكتاب، ويحتمل يكون مما حرف وبدل فلا يعني يصدق به ولا يكذب، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبون، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. إذن الكتب السابقة الكتب كلها هي من أصول الإيمان الستة، وكل الكتب السابقة يؤمن بأنها حق وأنها من عند الله وأنها كلام الله وأنها غير مخلوقة وأنها نزلت من عند الله على أولئك الرسل، وأن أولئك الرسل أدوا ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، وتلك الكتب مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها أي بما أنزل فقد ظفر وسعد، ومن أعرض عما أنزل فإنه يخيب ويخسر، هذا هو الواجب. وأما بالنسبة للقرآن فيجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا، إجمالا بأنه حق وأنه منزل من عند الله وأنه مشتمل على ما في سعادة هذه الأمة، وأن من أخذ به ظفر ومن أعرض عنه خسر، ويجب التصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن لا يعبد الله إلا بما جاء فيه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا. وهنا هذا الأصل يقول كل ما في القرآن إنه حق، كل ما في القرآن حق، وهو وحي وهو حق وهو صدق وهو علم، وهذا من الأمور التي لا بد منها. والله تعالى تكفل بحفظ كتابه فقال إن إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تعالى حفظه بأنواع من الحفظ. أولا حفظه بكون الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل وأتقنه وحفظه وأداه إلى أصحابه، وأصحابه حفظوه ووعوه وكانوا يتدارسونه، والله تعالى أنزله منجما مفرقا في 23 سنة مما يكون أمكن في حفظه، كما قال الله عز وجل القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فإذا هذا من حفظ الله عز وجل. ثم بعد ذلك حفظ أبي بكر إياه في الصحف، ثم حفظ عثمان في المصحف الذي هو موجود بأيدينا والذي توارثه الناس هو محفوظ بحفظ الله عز وجل، ثم أيضا بوجود الملايين من المسلمين يحفظونه في كل وقت وفي كل حين، بحيث لو زاد أحد حرفا أو نقص حرفا تنبه له الملايين من الناس، وهذا من حفظ الله عز وجل للكتاب. فإذا هذا الأصل من الأصول المهمة التي مهد بها أو قدمها الصنعاني رحمه الله، يعني بين يدي ما قصده من التأليف حول فتنة القبور، وأن كل ما جاء في القرآن حق، وأن هذا أصل لا بد منه. ومعلوم أن السنة أيضا حق، ولكن السنة منها ما يصح، ومنها يعني ما يكون ضعيفا، ومنها ما يعني يحتاج إلى معرفة ثبوته. وأما القرآن فإنه من أوله إلى آخره بين يدي الناس، وهو محفوظ بحفظ الله، ومن أنكر شيئا منه ومن جحد شيئا منه فإنه يكون كافرا. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. هذا هو الأصل الثاني، ويتعلق بتوحيد العبادة، وأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجله، وأن أول شيء يقرع أسماع الناس من رسلهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جاء القرآن في ذلك إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال ففي قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة الله تعالى بعث فيها رسول، وذلك الرسول يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دليل إجمالي، يعني معناه أن كل أمة أرسل إليها رسول يقول الرسول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مهمة الرسول أن يدعو قومه إلى إفراد الله بالعبادة، ما يدعوهم إلى الإقرار بتوحيد الربوبية أو يقول إن الله موجود، فإن هذا مقر به. وإنما الذي جحدوه وأنكروه وخاصموا عليه وقاتلوا عليه كونهم يطلب منهم أن يتحولوا عن ملة الآباء والأجداد، يتحولون عن ملة الآباء، هذه حجتهم، حجة جميع الأمم أنهم يحتجون على الرسل بأنهم يعني لا يتركون ما كان عليه آباءهم، وأنهم سائرون، وأن الرسل تطلب منهم شيئا لم يجدوا عليه الآباء والأجداد، فهم يعارضون ويجعلون مع الله آلهة أخرى، وهم مقرون بوجود الله ويعبدون الله ويعبدون معه غيره. لكن العبادة إذا وجدت مع مع مع لغير الله مع الله فإنها لا تفيد شيئا ولا تنفع صاحبها حتى تكون العبادة خالصة لله عز وجل الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أي أن العبادة تثبت لله وحده لا شريك له فلا يكون لغيره شركة فيها. فإذا هذا من الأدلة الإجمالية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وما أرسلنا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا من الأدلة الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فقد جاء في القرآن في قصص الأنبياء مع أممهم أن أول شيء يخاطبونه به عبادة الله عز وجل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم إلهنا غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا أول قصة يعني ذكرت في القرآن. أول قصة ذكرت في القرآن في سورة الأعراف. يعني الله ذكر قصة نوح ثم قصة عاد ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة لوط ثم قصة شعيب وكل رسول أرسله الله عز وجل أول ما يقرع به أسماع قومه أن يطلب منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. والأجوبة التي جاءت عنهم أو جاءت منهم كلها مجتمعة ومتفقة على أنهم هذا الذي جاءوا به وجاءت به الرسل مخالف لما وجدوا عليه الآباء. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك في سورة الزخرف وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكلهم يخبرون ويقولون ويعارضون بالشيء الذي وجدوا عليه الآباء والأجداد. ولهذا في أبو طالب لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته وجاءه في مرض موته وهو ينزع وقال له قل لا إله إلا الله كلمة حج ركبي عند الله وعنده من كان عنده من كانوا على الكفر وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب يعني تترك ملة آبائك وأجدادك. هذه حجة يعني الأمم الذين عارضوا الرسل أنهم طلب منهم ترك ما عليه الآباء والأجداد وهم لا يريدون ذلك. والله تعالى يقول أيضا في مما هو يعني عام في سورة إبراهيم ألم يأتهم النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا في شك ما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم لأجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا يعني تريدون أن تصدونا. يعني هذه الأمم التي من قوم نوح ومن بعده هذا هو جوابهم تريدون أن تصدونا يعني عما كان يعبده الآباء وعما كان عليه الآباء. فإذا القرآن جاء مبينا أن كل رسول أول ما يدعو له التوحيد ومبينا أيضا أن كل أمة من الأمم تجيب الرسل بأنهم باقون على ملة الآباء والأجداد وأن هذا الذي طلب منهم مخالف لما كان له الآباء والأجداد وهم يعارضون ذلك ويقابلون ذلك. فإذا القرآن دل إجمالا وتفصيلا على أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولم يدعوا إلى الإقرار بالربوبية وأن الله موجود وإنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك الأمم يجيبون الرسل فيما يجيبون به أنهم لا يتركون على ما كان عليه الآباء والأجداد وأنهم كافرون بما جاءتهم الرسل لأنه مخالف لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. وإذا تأمل الإنسان يعني قصص الأنبياء يعني في التي جاءت في القرآن مثل القصة التي جاءت في الأعراف والتي جاءت في هود والتي جاءت في الشعراء وجاءت يعني في غيرها من السور فإن الرسل يدعون أممهم إلى التوحيد والأمم تقابلهم بأنهم لا يتركون ما كان عليه الآباء

أن هناك قسم ثالث، وإنما ذكر ما يتعلق بموضوع كتابه وهو توحيد الربوبية والألوهية، الذي الأول لازم للثاني والثاني متضمن للأول. ولهذا قال إن الكتب إن القرآن جاء بتقرير الأول والدعوة إلى الثاني، جاء بتقرير الأول الذي هم مقرون به من أجل العبور إلى الثاني ومن أجل الدعوة إلى الثاني الذي هو توحيد الألوهية، لأن ذكر توحيد الربوبية لا لأنهم تقريره لأنهم مكرون له فهم مكرون. ولهذا استفهام تقرير ليس استفهام إنكار، استفهام إنكار ليس استفهام إنكار لأنهم مكرون ليسوا منكرين حتى يكون استفهام إنكار، لكن الاستفهام الإنكار في كونهم يجعلون مع الله آلهة، هذا هو الذي أنكر عليه كما جاء في سورة النمر في عدة آيات: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات أبواب ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. فقوله أمن خلق السماوات، هذا استفهام، هذا استفهام تقرير ما هو بإنكار، لأنهم مقرون بأن الله خلق السماوات والأرض، ولكن المقصود منه الأمر الثاني أو الدعوة إلى الثاني أو إنكار الشيء الثاني الذي هو عدم إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال لا إله مع الله، وهذا الاستفهام الإنكاري. فإذا أمن خلق السماوات والأرض هذا استفهام تقرير ما يبقى الإنكار لأنهم مقرون، ولكن الثاني الذي هو إله مع الله هذا هو الإنكار. كيف تقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي وحده ومع ذلك تجعلون له آلهة، تجعلون معه آلهة؟ كيف الله تعالى يتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي خلق المخلوقات كلها ثم تجعلون بعض المخلوقات مع الله أندادا وتعطونهم شيئا من حق الله وتصرفون لهم شيئا من حق الله؟ إذن الصنعاني رحمه الله ذكر هذين التوحيدين لأنهما هما المتعلقان بموضوع كتابه، لأن القرآن جاء بتقرير الأول لتوحيد الربوبية للإلزام بالثاني. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم للألوهية، بمعنى أن من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، ويقولون عن الثاني متضمن للأول، توحيد الألوهية متضمن للربوبية، من عبد الله وحده ولم يشرك به أحدا فهو مقر بأنه الخالق وحده والرازق وحده والمتصرف بالكون وحده، لأن من حصل منه الثاني فقد حصل منه الأول، لكن من حصل منه الأول قد يحصل منه الثاني وقد لا يحصل. فالمؤمنون جمعوا بينهما فآمنوا بالربوبية والألوهية، والكفار أقروا بالربوبية وجحدوا الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء حجاب. فهذا هو الذي أنكروه. فإذا المصنف رحمه الله ذكر هذين التوحيدين ولم يذكر الثالث، لأن موضوع كتابه مبني على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يذكر كثيرا في القرآن للإلزام بتوحيد الألوهية، وأنه يقرر الأول لتوحيد الربوبية للانتقال والعبور منه إلى الثاني. ولهذا قال أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، أي لهم مع الله هذا استفهام إنكاري، والأول استفهام تقرير. وكل ما جاء في القرآن من استفهام يتعلق بتوحيد الربوبية فإنه تقرير، لأن الكفار ليسوا منكرين حتى يستفهم استفهام إنكار بل كانوا مقرين، وإنما الإنكار يكون في الشيء الذي ما فعلوا، كما في قوله أي لهم مع الله أي لهم مع الله أي لهم مع الله في آيات متعددة بعد هذه الآية. إن التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. ما أحد يقول أن الله شرك في خلق السماوات والأرض وأن فلان أو الأصنام والآلهة التي يعبدونها مع الله أنها شاركت في خلق السماوات، بل هؤلاء كانوا عدما فأوجدهم الله، كانوا عدما فأوجدهم الله، وإنما الذي جحدوه توحيد الألوهية فقط حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم، لأن لفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله، يعني معناه كونهم جعل الله شريك ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني فيه إقرارهم بالله عز وجل. فإذا الرسل ما جاءت بأن الناس يقرون بأن الله تعالى خالق رازق، بل هم مقرون، ولكنها جاءت لإلزامهم بمقتضى هذا الإقرار أن ينتقلوا منه ويعبروا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنهم لا يجعلون مع الله آلهة أخرى. فإذا هم مقرون كما في الآيات التي فيها تقرير توحيد الربوبية، وأيضا الآيات التي فيها شركهم أيضا فيها مشتملة على أنهم مقرون بالله عز وجل. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، الأول الربوبية والثاني الألوهية. مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. يعني فيه ربوبية وفيه ألوهية مع بعض. ونهيهم عن شرك العبادة، ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. مقرون بالله في كلمات كفرهم، لأن نفس الكلام الذي يعني هم يجعلونه مصادرا من الله، يعني يعترفون بالله عز وجل ويقول ما نعبدهم لا يقربون إلى الله زلفى. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا. يعني هذا يتعلق بالنسبة للحجارة والأصنام والأنداد التي كانوا يعني يجعلونها شفعاء عند الله، وأما ما كان من الأنبياء فمعلوم أنهم في قبورهم لا يطلب منهم شفاعة، وإنما في الحياة الدنيا يطلب منهم الشيء الذي يقدرون عليه، ويوم القيامة يعني يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأما في القبر فإنه لا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه دعاء. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها في كتاب المرضى من صحيحه: باب قول المريض ورأسه، أنها قالت ورأسه، فقال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. هذا يبين أنه لو سبقته بالموت فإنه يدعو لها، ولو كان يطلب منه دعاء وهو في قبره صلى الله عليه وسلم ما كان هناك فرق بين أن يسبقها أو تسبقه، وما كان هناك حاجة إلى أن يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك يعني لمت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ما هناك فرق ما كان في حاجة إلى أن يقول لو كان ذاك وأنا حي، يستغفر لها سواء مات قبلها ولا مات بعدها. لكن هذا يدل على أنه لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم شيء في قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من الدعاء يعني يغيثهم الله لما إذا أصابهم القحط، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى قبره وما وطلبوا منه أن يدعو لهم، وإنما انتقلوا إلى الدعاء أو طلب الدعاء من حي، واختاروا لذلك من هو أقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العباس، لأنه عمه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري لما أصاب الناس قحطا وجذب وطلب من العباس أن يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني نطلب منه الدعاء فيدعو وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء بعد وفاته لما عجل عمر إلى الطلب من العباس، وإنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، لكن عدوله دل على أن ذلك على أنه سائغ، وأن الطلب يكون إنما هو من الحي كما كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم ما كان بين ظهورهم، ثم بعد ذلك اختاروا لهذا الغرض من هو أقرب نسبا إليه وهو عمه الذي لو كان يورث لورثه، لأنه أقرب قريب إليه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، لأنه أولى رجل ذكر وهو أقرب الأقرباء إليه. وأيضا عمر رضي الله عنه أشار في دعائه إلى اختيار العباس، حيث قال نتوسل لك بعم نبي، ما قال نتوسل لك بالعباس، وإنما أشار إلى الشيء الذي جعله اختاره وهو قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الأصل؟ انتهى؟ إيه؟ نعم؟ بعدين الأصل الرابع، انتهى الأصل الثالث. انتهى الأصل الثالث؟ نعم. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد أحضرت كتاب أضواء البيان لأن لشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عند قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يعني كلمات عظيمة تدل على هداية القرآن للتي هي أقوم في الأمور المختلفة، ومنها ما نحن بصدده وهو تقسيم التوحيد إلى هذه أقسام، ومجيء القرآن بتقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. 409 صفحة 409. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآية ما يتعلق بالتوحيد، فمن ذلك توحيد الله جل وعلا، فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الآية. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله قال فرعون وما رب العالمين تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. من قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد قدمنا هذا المبحث مستوفا موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله فسيقولون الله، فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به.